الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي الهمداني اليماني رحمه الله تعالى: تحريم الاحتراف بالتصوير أو التدريس في مادة التصوير. تقدم أن رجلا قال لابن عباس: يا ابن عباس، إن حرفتي من هذه الصور. فنهاه ابن عباس الحديث وقال له: إن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. قال: فاعلم أيها المحترف بالتصوير أو المدرس في مادة التصوير، ومن هؤلاء مدرس الرسم، مدرس المواد يسمونها إيش، تربية فنية. تربية، هناك تربية، يقول التربية رياضية وتربية فنية وتربية موسيقية. مع التربية وهنا وكلها في الأسبوع في المدارس حصة، وأيضا التربية الدينية حصة، بحيث يكون إيش هذا على التوازي، تربى دينيا وفنيا ورياضيا وموسيقيا. تشكيلية. طيب، وحتى في المعاهد الأزهرية، هذا في الابتدائي، في تربية دينية وتربية فنية وتربية رياضية، يسمونها حصة الألعاب. لكن وبعد هذا في الثانوي والإعدادي لا يوجد تربية دينية، لأن هناك علوما يعني شرعية، وإن كان فيها ما في بعضها ما فيه. أما التربية الموسيقية فالذي يعني أعلمه أنه كان لا يوجد، لا أدري يعني في بعد هذا، يعني في أيامي لم تكن موجودة، لكن أيام كثيرة جاءت بعد هذا، الله أعلم ما الذي كان فيها. قديما كان يوم شم النسيم ليس إجازة في المعاهد الأزهرية، لم يكن عندنا إجازة. بعد هذا أيام قنطاوي جعله إجازة وهكذا. أو يعني ربما هو لأنه عطلة رسمية وكذا، فهناك أمور يعني. الله المستعان. قال: فاعلم أيها المحترف بالتصوير أو المدرس في مادة التصوير أنه لا يجوز أن تحترف بمحرم، وأن الرزق على الله. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وطبعا يمكن لهذا المدرس الذي ابتلي بهذه المهنة أنه يعلم الأطفال مثلا، ينبههم على حرمة رسم ذوات الأرواح، ويجعلهم مثلا يرسمون مكتبة، فهمت هذا؟ يرسمون لوحا هكذا منضدة، الأشياء التي يمكن أن تصنع فعلا يعني، وأمثال هذا يعني، حتى لو رسموا سيارة، لو رسموا معي، لكن لا عرفت بعض الناس ابتلوا بهذا وكانوا ينهون الطلاب عن تصوير ذوات الأرواح. وقال سبحانه وتعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال سبحانه وتعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا حيوة وهو حيوة بن شريح المصري، قال: أخبرني بكر بن عمرو وهو بكر بن عمرو المعافري المصري أنه سمع عبد الله بن هبيرة وهو الحضرمي المصري يقول إنه سمع أبا تميم الجيشاني واسمه عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم، وهو مصري أيضا بعد، وهو من المخضرمين، وسبق أن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الإسناد كله من حيوة، وأنت من حيوة مصريون يعني، ربما عبد الرحمن وعمر بن الخطاب طبعا ليس مصري لكن فتحت مصر في خلافته أيضا. يعني يقول إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. تغدو خماصة يعني خالية البطون، وتروح بطانة وقد امتلأت بطونها، يعني في الصباح تخرج، يعني هذا تغدو من الغدوة وتروح من الروح، فهي تغدو خماصة وترجع إلى أماكنها، إلى عش يعني ما لها من الأعشاش بطانة قد امتلأت بطونها. قال هذا الحديث بهذا السند فيه ضعف، لأن بكر بن عمرو المعافري المصري كلام أهل العلم يدل على ضعفه، وإن رواه البخاري ومسلم. طبعا معلوم أن الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قد يرويان، والواقع أنهما رويا عن عدد من الضعاف، لكن انتقيا صحيح أحاديث هؤلاء الضعاف، خصوصا إذا كانوا في مرتبة المشايخ، معك إسماعيل بن أبي أويس مثلا، هو من مشايخ الشيخين، إسماعيل بن أبي أويس من مشايخ الشيخين، لكن انتقيا له خصوصا البخاري صحيح أحاديثه وتجنب ضعيفها. ولذلك إسماعيل بن أبي أويس إذا رأيته في إسناد خارج الصحيحين قد يضعف الإسناد به، أما في الصحيح فلا مجال للتضعيف. نعم، هذا مما ينبغي أن يعلم، لأن بعض الناس يأتي فيقول هذا الإسناد فيه فلان فهو في الصحيحين لكن فيه فلان الضعيف. يا أخي، كما أن أئمة الحديث عرفوا خطأ الثقات، الثقات أحيانا يخطئون، صحيح ولا لا؟ قد يزيد الثقة زيادة في الحديث لا أصل لها خطأ. كذلك عرفوا إصابة الضعفاء، كما أنهم عرفوا وحفظوا نسيان الثقة الحافظ، كذلك عرفوا وحفظوا إصابة وحفظ ضعيف الحفظ، أنه ضعيف الحفظ بالاعتبار العام، لكن في هذا المقام حفظ الحديث. ولهذا لا ينبغي أن يتكلم في التصحيح والتضعيف كل أحد، ولا أن يؤخذ بمجرد ظاهر الإسناد. يعني بعض الناس يعمل الإسناد يقول فلان ضعيف، إذا الإسناد ضعيف فلان ثقة، إذا الإسناد صحيح مطلق فلان، بدون فهم. لا ينبغي هذا. هذا الحديث بهذا السند فيه ضعف. نعم، يقول وإن رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد يروى عنه، قال أبو حاتم يعني الرازي شيخ، وقال ابن يونس، وهذا ابن يونس المصري، أحمد بن يونس المصري له كتاب في تاريخ المصريين، في تاريخ مصر، توفي في خلافة أبي جعفر يريد المنصور، وكان له عبادة وفضل. وقال ابن القطان، أبو الحسن بن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام الوقعين في كتاب الأحكام، لا نعلم عدالته. وقال الحاكم سألت الدارقطني عنه، الحاكم صاحب المستدرك من تلاميذ الدارقطني وله سؤالات مطبوعة للدارقطني. سألت يعني الدارقطني رحمه الله بالذات له من أكثر الناس الذين له سألهم تلامذتهم سؤالات اشتهرت وانتشرت وطبعت. يعني مثلا سؤال من المطبوع والمعروف من هذا، سؤالات عبد الله بن بكير للدارقطني، سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني، سؤالات البرقاني للدارقطني، سؤالات الحاكم للدارقطني، سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني، كل هذه سؤالات من تلاميذ الدارقطني وجهوها إلى من؟ إلى شيخهم. فقال ينظر في أمره. انتهى مختصرا من ترتيب التهذيب. يقول ولكن قد أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا حجاج، وهو حجاج بن محمد الأعور المصيصي، قال أنبأنا ابن لهيعة، وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري، عن عبد الله بن هبيرة سابق الذكر به، فالحديث حسن بغيره. في هذا التحسين نظر، الضعف ابن لهيعة قد يجعله يعني يكون الأمر منه على غير ضبط. يعني هذا التحسين للغير في نظر، وهذا النظر ليس مني يعني مني ابتداء يعني، هناك من نظر في هذا من أصحاب النظر. قال وابن لهيعة: وإن روى عنه ابن وهب وهو أحد العبادلة، لا أدري أين روى عنه هنا، لا أدري هذه الكلمة ما مرجها، يعني هنا لم يحصل في هذين الإسنادين أن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المدني المصري روى عن ابن لهيعة هنا. قال وابن لهيعة: وإن روى عنه ابن وهب وهو أحد العبادلة فإني لأرى تصحيح حديثي والله أعلم. يعني ابن لهيعة الراجح فيه، طبعا يعني الكلام فيه كثير، وقد أفرد غير واحد ابن لهيعة وتفصيل الكلام فيما يتعلق به بالتصنيف. فأرجح الأقوال أن الأصل فيه الضعف، أرجح الأقوال في ابن لهيعة أن الأصل فيه الضعف، سواء روى عنه أحد العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ، أو لم يروي أو روى عنه غير هؤلاء العبادلة، لكن يقول أهل العلم إنه يعتبر بما يرويه عنه، يعني يقول هذا بعض المحققين، يعتبر بما يرويه عنه العبادلة خصوصا، يعتبر لا يصحح، قالوا يعتبر لا يصح، هذا قول بعض المحققين. وأنت ترى الشيخ مقبلا رحمه الله يقول بهذا، يقول بعدم تصحيح حديث ابن لهيعة مطلقا، ولكن رواية بعض العبادلة عنه أو رواية العبادلة عنه أصح من رواية غيرهم، هذا الذي يعني يقتضيه النظر والتحقيق والتفريق. بعض أهل العلم قال بل رواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة، وهذا الذي يعتمده الشيخ الألباني رحمه الله على سبيل المثال، يقول رواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة، والبعض ألحق غير العبادلة بعض من روى عن ابن لهيعة سوى العبادلة ألحقهم بالعبادلة فصحح روايات الجميع عن ابن لهيعة. والأرجح والله أعلم خلاف هذا، والأرجح عند غير واحد من المحققين وعند الشيخ المصنف رحمه الله ما تقدم من أن حديث ابن لهيعة الأصل فيه، وطبعا كلمة الأصل فيه هذه يعرفها من يعرف هذا العلم ويعرف علم العلل، الأصل فيه الضعف مطلقا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علي البصري قال حدثنا سليمان بن المغيرة، وهو سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري، عن حميد بن هلال وهو البصري، عن أبي قتادة وأبو قتادة هو العدوي البصري واسمه تميم بن نذير، في بعض الكتب يقع نذير بالدال، هذا الصواب، هذا تصحيف الصواب، نذير تميم بن نذير العدوي البصري، وأبي الدهماء وهو كما ذكر الشيخ وهو قرفة بن بهيس، أبو الدهماء قرفة بن بهيس البصري أيضا، وهذا الإسناد كله بصريون من أول شيخ الإمام أحمد إلى أبي الدهماء. قال يعني أبا قتادة وأبا الدهماء قال كان يكثران السفر نحو هذا البيت، قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، وقال إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال الشيخ: هذا الحديث صحيح، وأبو الدهماء هو قرفة بن بهيس، وأبو قتادة هو العدوي. ثم قال تحذيرا حتى لا يعني الآن هذا العمل محرم في نفسه، ثم الكسب الذي ينتج عنه محرم أيضا، ومؤثر في الإنسان، مؤثر في دعائه، مؤثر في خشوعه في الصلاة، وفي هذا يعني آثار في أن الخشوع في الصلاة يكون بطلب الحلال. فمن أسباب عدم الخشوع في الصلاة، من أسباب عدم إجابة الدعاء، ومن أسباب كثير من الشر أكل الحرام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء، وهو ابن كريب الهمداني الكوفي ومن مشايخ الستة. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الحنفي الكوفي. قال: حدثنا فضيل بن مرزوق وهو الرقاشي. قال: حدثني عدي بن ثابت وهو الأنصاري الكوفي عن أبي حازم، وأبو حازم إذا روى عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية رضي الله عنها، وإذا روى أبو حازم عن أبي هريرة عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار. طبعا مفهوم، لا يقول شخص لا يدري، يقول يعني هو أبو حازم يتغير اسمه إذا كان معروف. لا، هم اثنان أبو حازم للذي يعني لا يفهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وعدم مبالاة كثير من الناس بالمكاسب الطيبة يعد علما من أعلام النبوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي على الناس زمان لا يبالون فيه أكلوا حلالا أم حراما. وسيذكر الشيخ الحديث، قال البخاري: باب، هذا في كتاب البيوع من صحيحه، باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة بن الحارث أبو الحارث بن أبي ذئب المدني، أبو الحارث المدني. قال: حدثنا سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. فلذلك قال: عدم المبالاة بالمكاسب الطيبة وعدم التفريق بينها وبين المكاسب المحرمة من علامات من أعلام النبوة، يعني من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذا سيقع. قال المتصور عاصم: بعض المتحدقين من ذوي الأهواء يقول: الوعيد على المصور، وخير لمثل هذا أن يعترف بالمعصية من أن يتخيل على إبطال شرع الله. أنت تفهم هذا؟ يعني هو يقول: أنا سأتصور، لكن الوعيد للمصور، أنا لست مصورا، أنا مصور. فيقول: لعن الله المصورين، وأنا لست مصورا، أنا ماذا؟ أنا مصور. فهمت هذا الكلام؟ إذا ما صورت من غير قصد، أو صورك من صورك من غير علم، صحيح؟ يعلم من قبل في معرض الكتاب من نحو 10 سنوات أخذوا صورتي في جريدة الأهرام، كنت أنظر في الكتب بدون أن أعلم، أنا أحد الأشخاص جاءني وقال: صورتك في الجريدة. يقولون المعرض الكتاب الناس كلهم يقبلون عليه، وكتبوا ومنهم وأيضا رجال الدين، الصورة بالجبة والعمامة والكلب، فقلوا رجال الدين أيضا. فهذه صورة بدون علم، بدون علم مني، أنا ما عرفت أنه صورني أصلا، أنت معي؟ فحينئذ أنا هل في هذا علي إثم؟ هل وجودي في الشارع آثم به؟ هو صور، أنت عرفت؟ لكن أنا آتي وآتي بمصور ويصورني ثم أقول الإثم على المصور؟ ومثل شخص مرة قلت له: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. قال: يعني في الثياب، يعني كله كان، يعني الأسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يعني هو يقول لي يعني في الثياب الأسفل الكعبين لهذا الطرف، الثوب الذي تحت الكعبين الثوب كله سيفنى في النار، يعني مسكين لا يفهم، لا يفهم. فيقال له: أليس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أوليس الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أوليس الله سبحانه وتعالى يقول في ناقة نبي الله صالح فعقروها مع أن العاقر واحد، لكن كانوا متمالئين. وأنت يا هذا ألست تعلم أن التصوير كبيرة وأنت تتصور وتعين المصور بالمال؟ أوليس الواجب عليك أن تكسر آلة التصوير، فإن لم تستطع كسرها تنكر بلسانك، فإن لم تستطع الإنكار بلسانك تنكر بقلبك؟ والله المستعان. أقوال السلف في الصور. قال أبو بكر بن أبي شيبة، يعني في المصنف، وهو الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله، حدثنا ابن علية وهو إسماعيل سبق، عن أيوب وهو أبو بكر، أيوب بن أبي تميمة كيسان، أبوه اسمه أبو تميمة اسمه كيسان، السختياني البصري، إمام جامع، إمام جامع لخصال الخير رحمه الله تعالى، عن نافع وهو مولى بن عمر، عن أسلم وهو أسلم العدوي مولى عمر رضي الله عنه، قال: لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين، والدهاقين جمع دهقان، فقال: إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تجيء. والدهاقين هؤلاء يعني بمنزلة الرؤساء الصغار في مكان ما. قال: أتاه رجل من الدهاقين فقال: إني قد صنعت لك طعاما وأحب أن تجيء، فيرى أهل عملي كرامتي عليك ومنزلتي عندك، أو كما قال. قال: فقال: إنا لا ندخل هذه الكنائس، أو قال، هذه البيع التي فيها الصور. فهمت؟ يعني هو أراد أن يكون تكون له منزلة فيدعو عمر، فقال: إنا لا ندخل هذه الكنائس أو هذه البيعة. البيعة جمع بيعة، وهي مكان تعبد اليهود وغيرهم. فيقول: لا ندخل هذه الكنائس التي فيها الصور، يعني من أجل الصور التي فيها. قال: هذا الأثر صحيح. قال البيهقي رحمه الله، البيهقي هو إذا أطلق العزو إليه فيعني في السنن الكبرى، والبيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. قال: أخبرنا أبو علي الرذباري، ومرت ترجمته. قال: أنبأنا أبو محمد بن شوذب الواسطي، وستأتي ترجمته. قال: حدثنا أحمد بن سنان وهو الخطان. قال: حدثنا وهب بن جرير وهو وهب بن جرير بن حازم. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي الواسطي، عن عدي بن ثابت وهو الأنصاري الكوفي، عن خالد بن سعد وهو الكوفي، عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل، يعني حتى يتركون أماكن المنكرات الأماكن التي فيها صور. هذا أثر صحيح. أبو علي الرذباري إمام وقد ترجم له فيما تقدم، وأبو محمد بن شوذب ترجمه الذهبي في السير، فقال: المقرئ المحدث أبو محمد عبد الله بن عمر بن أحمد بن علي بن شوذب الواسطي، وبقية السند ثقات معروفون. وقال الحافظ في الفتح: سنده صحيح، فالحمد لله. قال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: حدثنا وكيع وابن الجراح بن مليح الرؤاسي، عن شعبة، عن عدي وابن ثابت، عن خالد بن سعد، قال: دعاني أبو مسعود إلى طعام فرأى في البيت صورة فلم يدخل حتى كسرت. عدي هو ابن ثابت الكوفي الأنصاري الكوفي، ثقة رمي بالتشيع، وخالد بن سعد مولى أبي مسعود ثقة، فعلى هذا فالأثر صحيح. ثم قال: الصورة الاضطرارية. وإذا كان الشخص مضطرا لجواز سفر، سواء كان لحج أو غيره من الأسفار اللازمة، أو بطاقة شخصية أو رخصة قيادة أو تصريح عمل أو نقود فيها صور، فالإثم على الحكومات التي اضطرتك إلى هذا. وحد الضرورة هنا أن تتعطل بترك التصوير مصالحك التي هي واجبة عليك، وأن الصور التي تطلب من طالب العلم أو من العسكري فليست بضرورية، لأنه يمكن أن يترك الطالب طلب العلم في المدارس ويطلب العلم عند العلماء في المساجد. طبعا الكلام على حسب الإيش، على حسب الواقع الممكن، يعني وأنت لست ملزما بالدخول فيها. مثلا هناك شخص يأتي إلى مصر لا يمكنه أن يأخذ الإقامة أصلا إلا بهذا، فهمت هذا؟ إلا بالتسجيل في ماذا يصنع؟ فكلام الشيخ على ما يتتعطل المصالح، ما تتعطل به المصالح، ويقول ما المصالح التي واجبة عليه. قال ويطلب العلم عند العلماء في المساجد، والعسكري ممكن أن يحترف ويترك العسكرية. يعني نعم. طيب، ومن المنكر أن نرى، يعني الخلاصة أنك لا تأخذ صورا فيما لا تحتاجه، يعني هذه الصورة الأصل فيها الحرمة، فيكون الأمر فيها عندك أنك وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، القاعدة الفقهية، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، جاز المحرم، جاز فعل المحرم للضرورة، والضرورة مقدرة بقدرها، هذا الإخلاص. إذا أشكلت عليك مسألة ارجع إلى أهل العلم. ومن المنكر أن نرى صور العلماء في الجرائد والمجلات، وأنكر من هذا صور البطاقات الانتخابية التي هي وسيلة إلى الديمقراطية الطاغوتية، وأنكر من هذا صور النساء في الانتخابات. الله المستعان. ومنكر عظيم أن يقوم المحاضر في المساجد يحاضر الناس والمصورة، يعني الكاميرا موجهة إليه، هذا منكر عظيم. وكذلك تصوير الحجاج بمنن وعرفة، ووضع آلة التصوير على مسجد أورنا والمسجد الحرام وغيرهما من تلك المشاعر العظيمة، هذا كله غير محتاج إليه. طيب، والبث المباشر داخل في التحريم، فهو يعتبر صورة والناس يسمونها صورة فهي محرمة، والتقاط صور الداخل من الباب أو المتسلق على الجدار كذلك أيضا. هناك وسائل يمكن بها التأمين والحفظ من غير احتياج إلى هذه الصور أو المصورات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيذنا من كل فتنة، والحمد لله رب العالمين. طيب، هنا بعض الإخوة لما سألته عن القران قال القران الستر الرقيق، وقيل والصفيق، يعني أنه الستر الرقيق، وقيل أيضا الستر الصفيق يكون قراما من صوف ذي ألوان، والإضافة فيه كقولك ثوب قميص، وقيل القرام الستر الرقيق وراء الستر الغليظ، ولذلك أضيف نقلا عن النهاية لابن الأثير، وبقية الأوراق راجعة إلى هذا أيضا. طيب، من الذي يسأل عن معنى الاستدراج والشهرة والمدح؟ من؟ خليني معك الآن، سأشرحه لك فيما بعد، غدا أو بعد غد يكون هناك وقت للأسئلة عن كل ما تقدم في هذين الكتابين، بعد غد إن شاء الله. وغدا بعد صلاة العصر نقرأ جزءا فيه الأربعون المخرجة من رواية شيخ الإسلام ابن تيمية، نقرأ هذا الجزء الذي فيه أربعون حديثا بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، غدا بعد صلاة العصر يكون الأجزاء، يعني نعطيكم إياه إن شاء الله، الذي يحضر ويأخذها. بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين.